إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإنه قد بلغ قمة الكمال والسمو من الرجال عدد كثير، لكن لم يبلغها من النساء إلا قلة، ومنهم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. هذه المرأة التي فاقت علما وحلما وخلقا وأدبا وفصاحة وشجاعة كثيرا من الرجال، فضلا عن بنات جنسها، لن يوفيها الكلام مهما ارتقى به البيان، ولن توفيها الصفحات مهما بلغت من الأعداد، لكن سنعرض نماذج من حياتها هي كفيلة الدلالة على ما وراءها من الجلالة والمهابة. أما أبوها فهو أبو بكر الصديق، خير البشرية بعد النبيين والمرسلين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيقه في الغار، لا ثالث لهما إلا الله، الذي واتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله. الرجل الذي لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ من الخلق خليلا لاتخذه خليلا، هذا أبوها. فما ظنك بفتاة نجيبة تنشأ في بيت أبي بكر، بيت العلم والفصاحة والتقوى والعفة، وكل خصلة طيبة حميدة. أما قصة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ثلاث ليال، وفي يده خرقة من حرير، وفي كل مرة يكسبها النبي صلى الله عليه وسلم فيجد فيها عائشة، ويقول له الملك هذه امرأتك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يك هذا من عند الله يمضيه أي سيكون. ولما توفيت خديجة رضي الله عنها ولم يكن عنده غيرها، عرضت عليه امرأتان، ثيب وبكر. أما الثيب فسودة بنت زمعة، إحدى السابقات إلى الإيمان، وأما البكر فعائشة، وكانت صبية فعقد عليها ولم يدخل بها لصغر سنها. ولما هاجر إلى المدينة وبلغت من العمر 9 سنين، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة بدر غالبا منتصرا، فعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، حيث توفاه الله إليه، ولها من العمر 18 سنة فقط. وأما عن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقد أحبها حبا عظيما ما أحب واحدة من نسائه، كما أحبها إلا أن تكون خديجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن عن حبه لها ولا يسره ويظهره ولا يكتمه، حتى شاع أمره بين ضمرها بين ضراتها وبين أهل المدينة رجالها ونسائها. فهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من أحب الناس إليه، فيقول عائشة قال من الرجال، قال أبوها. وكان الناس يهدون النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، ويختارون يوم عائشة

ولئن اعترفت لكم بأمره والله يعلم أني بريئة والله يعلم أني بريئة لتصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم اضطجعت على فراشها. عند ذلك جاء الله بالفرج ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انفصل عنه الوحي ضحك صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا، وكان أول ما قال: يا عائشة، أما والله لقد برأك الله. فقالت أمها لها: قومي إليه. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. وأنزل الله فيها الآيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، آيات تتلى ببراءتها إلى قيام الساعة. رضي الله عنها وأرضاها وجزاها على ما أوذيت فصبرت خير الجزاء. عباد الله، إن عائشة رضي الله عنها لم تبلغ ما بلغته بعد فضل الله وتوفيقه إلا بخصال حميدة قل من تتهيأ له، فقد رزقها الله علما واسعا، فكانت أعلم نساء هذه الأمة دون منازع، حتى كانت مرجعا لكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن دونهم. عباد الله، بعد حياة حافلة بالتقوى والصلاة ونشر العلم وبذله، معمورة بالعبادة والقدوة الصالحة، مرضت مرض الموت في المدينة وعمرها 63 سنة وأشهر، قبضه الله إليه راضية مرضية، وذلك في 17 من شهر رمضان 57 للهجرة، ودفنت بمقبرة البقيع في الليل. وبذلك قويت صفحة من صفحات المجد والمثل العليا التي قل أن تتكرر في تاريخ البشرية. ماتت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وزوجته في الجنة، ولكن علمها لم يمت وسيرتها لم تفهم، بل لا تزال سيرتها نموذجا يحتذى، ولا يزال علمها ميراثا يروى، وستبقى محتلة أعلى مقامات التقدير والإجلال والإكبار في قلب كل مؤمن محب لله ولرسوله ولآل بيته، وما ما بقي الليل والنهار، وإن رغمت أنوف الحاقدين وأنف كل طاعن في عرض محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن للصديقة بنت الصديق أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضلها ومكانتها ومنزلتها عند الله وعند رسوله والمؤمنين، فيجب حفظ كرامتها ومنزلتها وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أم المؤمنين وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطاعن فيها طاعن في رسول الله، والمتهم لها متهم لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أقواما أخزاهم الله لم يؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة، فجعلوا كل ذلك وراء ظهورهم، وذهبوا بكل وقاحة وجرأة إلى الطعن فيها وفي عرضها، لعنهم الله وأخزاهم في الدنيا والآخرة، بل نشروا ذلك في كتبهم ومواقعهم، وهذا كفر بلا شك، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. ويقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق، وما أدى لنا هذا القرآن والسنن إلا أصحاب رسول الله، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقاء. ويقول الإمام يحيى بن معين رحمه الله: كل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأحبوا عباد الله، أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالوهم وعادوا من يغضبهم ويسبهم، فهذه علامة الإيمان والمحبة الصادقة. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك حبهم وأن تحشرنا معهم في عليين. اللهم عليك بمن يسبهم ويبغضهم، اللهم العنه في الدنيا والآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.